ورد الأصايل شوقنا فتح على دروب الهنا والدهر يا دهر الجبل يشرعي نوم والنا طمينا يا أم الهنا جبينك عتاب وميجنا يا تراب الدم من جبل ويا ريح ما بتهزنا على دروب الهنا ظهر يا ظهر الجبل يشرع عينا وموالنا يا ام الهنا جبينك عتبة وميجنا يا طراب الدم من جبل ويا ريح ما بتهزنا والخيل سرج من الدهب ونرصع خيوط منهد حيله من التعب مهما جرى له هالبطل ورد الأصايل شوقنا ورد الأصايل شوقنا فتح على خد الخليل ضحكت قمر عسيوفنا تغمز لها أرض الجليل غزية نبض قلوبنا يتقصى لو أصلك أصيل والمسرى حب في دمنا والأقصى ما إله ورد الأصايل شوقنا فلسطيني أنا وعدر بماضي وإلنا في صولة التاريخ يا بنسى قدسنا فخر العراب ورد الأصايل يا وطن جايب حبايبنا معه جايب حبايبنا معه رجعين لو طال الزمن جرح البطل ما بيوجعه الحر ما يخشى الكفن قلب الوطن رح يوسعه بالسر يصرخ بالعلم مجد المجد رح نصنعه